الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن المكلف لو اشتغل برسم صورة، رسم حيوان اللي قلنا محرم رسم الحيوان، اشتغل إلى أن شنو وقاصد ابتداء أن يرسم صورة متكاملة، بدأ من رجلي الفرس يرسم شوية، وصل إلى حد الركبتين، ندم على فعله، فهل يكون ما صدر منه حراما أو لا؟ الجواب نعم. فهل يكون حراما من جهة التجري أو من جهة لا؟ نفس الحرام. يقول وجهان، وجه أنه نفس الحرام يسجل عليه، نفس فعل يعني حرمة تصوير الحيوان هي هذا يكون في حقه مسجل الحرمة من هذه الجهة. يا بمو أنا ما رسمت، فقط رسمت الأرجل، بعدني ما مكمل رسم الحيوان. يقول لا، يقول المقصود من الحرمة حرمة التصوير الحرمة الثابتة لهذا الفاعل بمجرد الاشتغال، ما يراعى فيه الإتمام. أكو فرق بينه وبين الواجب. الواجب عليكم السلام إذا ما تنتهي من عنده ثواب، ما يقولوا لك أح سنت، بس أح أحسنت ما يقولون. أما الحرام لا، بمجرد ما اشتغل هي شنو الملك أي يريد يرتاح يسجل الحرام. يا بد انتظر شلون الواجب لما يكمل واحد السجل بحقه أحسنت. خو هذا ما تقبل ما يكمل الذي يكتب أح، انتظر بعد ما يكمل. يقول العرف، روح اسأل العرف، العرف يفرقون بين الحرام والواجب بهذا الشكل. جيد، هسه بعدين ان شاء الله فتأمل نجي. وقسم آخر لا، قد يقول بأن الحرام هنا ليس من جهة حرمة التصوير، لأن المقصود من حرمة التصوير ما إذا تحقق التصوير كاملا، والمفروض أن هذا الشخص بعد أن صدر منه بعض الشيء ندم وبدا له عن الإكمال، فإذا تلك الحرمة لا تسجل في حقه، وإنما يسجل في حقه حرمة التجري، بناء على أن التجري حرام. هسه أكو كلام هو بالتجري، وأنه أقسام التجري كلها حرام، قسم منها حرام، ست أقسام أكو للتجري، الجامع بينها عدم المبالاة بساحة المولى ودائرة مولوية المولى، لكن خوب طبيعي عدم الاحترام هم مراتب. هذه أقسام التجري، بعضهم قال بمجرد أن يقصد المعصية هو هذا تجر، مجرد أن يقصد المعصية، فإذا قلنا التجري حرام مجرد قصد المعصية يكون حراما، هذا قسم. قسم الآخر لا، قصد وشوي اشتغال بالمقدمات شوي، مو مجرد القصد، فإذا لم يكن هناك اشتغال بالمقدمات هذا قد لا يعده البعض، ها أو لا، يقول لك تجري إلا أنه مرحلة أدنى من ما إذا قصد وضم إلى القصد بعض المقدمات، اشتغل ببعض المقدمات. القسم الثالث يقول لا، التجري قسم من أن يقصد لأن إذا قصد ما موجود خو يصدر الشيء منه بلا كذا خو كل الحرام إذا صدر هم لا يكون حراما. خو القصد إحنا بعد هذا إيه له إيه واضح هذا بالنوم إذا فعل خو ما قاصد خو حتى لو فعل محرما أما لا يقال فلان فعل محرما فعل لم لا يقال فعل محرما يعني بهذا المعنى. سبعد ما أدري شلون أنت تفهم شنو المقصود إيه. وقد تختلف ترى الأفعال في أنه فعل أو لم يفعل. يعني الأكل إذا بالنوم أكل مثلا من باب هذا ما له ربط بالمحرم هو أكل بعد السهر. إذا تكلم نقول تكلم ما يتوقف على القصد هو الأكل والهذا. غسل ثوبه بالفعل الحرام بعضها مات مو إلا قصد. لكن إذا صدر سأوان لا يكون شنو موجبا لتسجيل العقوبة عليه. وإلا إذا صدر منه نستجير بالله الزنا خلال النوم خو زنا ما يصدق زنا لكنه مو حرام. أصلا من اعتقد بأنه هذه مو زوجته هذه اعتقد أنها زوجته فعل كذا اللي نسميه وطع شبهة من حيث الحكم هذا ليس حراما. بل إذا كان الزنا مما من الأمور القصدية يعني إذا اعتقد أنها ليست زوجة وليست محللة حينئذ يصدق حينئذ بعد ما إلى مدخلية للقاصد. على كل حال فقسم من أقسام التجري هو مجرد القصد. قسم ثاني القصد مع الاشتغال ببعض المقدمات. قسم ثالث القصد مع التلبس بما يعد معصية. أكو قسم من أقسام التجري قصد مع التلبس إلا أنه تلبس بما يحتمل أنه معصية. تارة يقطع بأنه معصية سواء كان في الواقع ليس معصية لكن مع قطعه هذا بعد فتك ساحة المولى يكون أدعى مما إذا يعني يعتقد معصية ويكون في الواقع معصية يعتقد معصية ولا يكون في الواقع يعتقد معصية و عفوا يحتمل أنه هذا يحتمل أنه معصية حتكون لساعة المولى إلا أنه أدوان مين خل أسميها تكسا أي يعني في مقابل هاتيك يعني هذا بهذا المعنى الهاتيك السا هذا قد تعبير مو صحيح لأن أنت تقول لي على أنه في موارد اللي نجري الشبهات في الشبهات التحريمية عندما نجري البراءة ما يحتمل هو المعصية ومع ذلك شنو يرتكب هو أي راح تعرف شنو مقصودي أنا من الثالث كان من أقسام التجري يقصد ويتلبس بما يقطع بأنه معصية. الرابع لا يقصد ويتلبس بما يحتمل أنه معصية للمولى. الخامس لا الخامس يتلبس هو مو يتلبس بما يحتمل لا يتلبس بما يحتمل مو رجاء كونه معصية كما كان الحال ويا في الرابع. الرابع أنا عفوا شويونا بس انتوا لازم واضح عندكم لانه جبت مثال الشبهة التحريمية وجريان البراءة بعد واضح صار على انه يقصد فعل ذلك الشيء ويحتمل كون معصية ورجاء ان يكون مطابقا للواقع وكون معصية وإلا صرف انه يحتمل كون معصية قلنا هذا مجرى المن للبراءة. وإذا تلبس بالتدخين قصد التدخين وتلبس بالتدخين ويحتمل أنه حرام وما دام الفقيه يقول الشبهات التحريمية تجري فيها البراءة هذا يعد تجري وهتك لساحة المولى حرام يعد لا بعد ليش لأن الشارع جوز لك أن الشارع جوز لك أن ترتكب لأن البراءة براءة شرعية براءة عقلية ممضات. فلا بد أن نقول في الأمر الرابع عندما قصد التدخين وتلبس بالتدخين مع احتمال كون التدخين حراما رجاء مصادفته للواقع. سايفر نفس خبيثة، الحمد لله احنا ما عدنا هذا الشيء، لكن احنا نريد نقول تجري. الخامس لا، تلبس به من جهة عدم المبالاة بما صادف الواقع. بعض الأشخاص مو عناد ويا الله أنه يريد إلا حرام، احتمال المعصية يقول ملكت إن شاء الله هو مطابق للواقع، لا مو هذا. لكن لما تقول له هذا قد يكون حراما في الواقع مو مهم، مو مهم، عدم المبالاة نستجير بالله. وهذا هم ما تحت كل ساحة المولى. قسم خامس من أقسام ال ها أو قسم لا يتلب يقصد فعل الشيء ويتلبس به لكن قلبه شنو يرجف، يقول بلكة إن شاء الله مو حرام، بلكة إن شاء، بس ما عنده بجيبه أو بيده، ما عنده يعني أصالة البراء. أي كان هو أخباريا من القائلين بأصالة الاشتغال الاحتياط، أي بأصالة الاحتياط عفوا، زين، لكن يقول إن شاء الله مو، وهذا هتكون حتى لو إن شاء الله، لكن مرحلة أدون من ذاك اللي يفعل ماذا مع القطع بأن ما يفعله حراما أو مع احتمال أنه حرام رجاء كونه حرام مصادفة الواقع أو هذه المراتب بعد شنو. لكن الجامع بين كل هذه الأقسام الستة أنه هتك ما يصدر منه يعد هتكا لساحة المولى. أكو كلام في أنه حرام أو لا فقط ذم عقلي قبح فاعلي مو فعلي، أو أكو كلام إذا حرام تشلون ذني اللي أقول لك الروايات اللي تقول إذا أنت سويت فرد شيء أو يمهل مدة ما يسجل رأسا شنو حرام، إلى شلون نجمع بين ذني الروايات وبين كون التجري حراما. هذا فرد بحث في بحث التجري بعد تقدم من الرسائل مثلا ومن غير الرسائل من الكتب أصولية. على كل حال نرجع إلى محل بحثنا، بحثنا ما إذا صدر منه بعض المقدمات رسم أرجل الفرس قاصدا حينما شرع قاصدا إتمام الصورة، لأن بسمل قال بسم الله الرحمن الرحيم على أوله وآخره. شلون بالأكل يقولون مثلا لما تبدأ بالطعام ها أينان همات، لكن بالنص لما نكمل الأرجل اللي ما يصدق عليها بعدي، أما إذا بقت بس الأذان هو كمل الصورة خوف فارتكب المحرم. لا الآن فقط الأرجل اللي بحيث لا يصدق عليها صورة وما يكون محرم. بعد ما وصل لهنا أنا أم الجهال أو غير أم الجهال قالت له جاي يسوي محرم هذا، قال أستغفر الله ما أكمل هالصورة، هذا هل يكون محرما أو لا؟ وإذا حرام قلنا من جهة التجري أو من جهة أنه لا أصلا هو حرام، هو حرام تقول صورة ما راسم، هو معنى حرمة الصورة شنو؟ الحرمة تسجل من حين الابتداء إلى الانتهاء، وأنت ابتدأت بعد حتى لو ما انتهيت ما مشروطة بالانتهاء. تقول لي ليش الواجب مو هكذا؟ الواجب إذا واحد قال الله أكبر إيش وقت هذا يقول له لا أحسنت؟ إذا قال السلام عليكم، إذا ما قال قطع بالنص ما يقول له لا أحسن. ليش هنا مو من أول يقول له لا أح، هناك بالأخير يقول له لا أحسنت؟ يقول العرف يفرق بينهما هكذا. الشيخ الأنصاري يقول فتأمل خل واجبات همات هكذا، المحرمات همات هكذا، المحرمات همات يتوقف تحقق وصدق الحرام على سنة إيه هم ما ترتباطي بشكل واجب سنت الواجب ارتباطي المحرم ما ترتباطي إسا شنو هالتفرق بي إنهما هذا أمر غير فالجزء الأول من الحرام وهو شنو أول ما ابتدأ شنو قلنا الأرجل كف الحيوان كف رجل الحيوان هذا مشروط حرمت بيمن بأن يكمل شنو الإذان والكأر أي الصورة وإلا هذا وقمين بشكل الله أكبر يتصف بأنه مصداق إلى الواجب مش وقت إذا قلت أس وإلا إذا قال وهل يقبل ولو بد ولو اشتغل بتصوير حيوان فعليه حراما حتى لو بدا له في إتمامه وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا يحرم إلا من حيث التجري فإذا ما كنت من القائلين بحرمة التجري هنا أنا أصلا لم يفعل حراما شنو يعني بالنتيجة تقدر تطرح السؤال بشكل آخر فهل فعل حراما من جهة صدق التصوير حرمة التصوير أو لم يفعل حراما لأني لا أرى أن التجري حرام هذا هم تقدر هكذا تبحث بل إذا كنت من القائلين بحرمة التجري هنا تحقق الحرام 100% إلا أنه من أي الجهتين حرام هو وجهان وجه أنه هذا حرام من جهة التصوير حرمة التصوير من أنه لم يقع إلا بعض بلي هذا من حيث التجري من حيث التجري حرام لا من حيث حرمة التصوير قال من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه فهذا تجري وإلا التصوير لا يصدق لأنه لم يأتي بالتصوير فعلى بعض المقدمات ومن أن معنى حرمة الفعل عرفان لما نقول هذا حرام ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا والمفروض هنا أنا اشتغل به عمدا ولا يراعى فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل إن قلت لما يراعى الوجوب الواجب بإتمام العمل بينما هذا لا يراعى قال والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام هو قضاء العرف فتأمل ربما إشارة إلى ما ذكرناه من أن الجزء الأول أيضا من الحرام لا يكون متصفا بالحرمة إلا إذا بل تجري يتصف إذن بقى جانب واحد مو اثنين يصدقان حرام من هذه الناحية بقي الكلام في جواز سألان حرام تصوير الصور حرام مجسمة النقش لذي الروح حسب ما احنا استذكرنا قلنا حرمة التجسيم حرام لذي الروح او اللوحة الفنية اللي مشتملة على ذي روح شي يكون رسمها حرام خب الآن اقتناء هذه اللوحة واقتناء هذه الألاعيب الملاعيب الكذا في البيوت اقتناءها شنو حرام أو لا عملها حرام افتهمنا بيعها وشراءها ماذا اقتناءها ماذا هل حرام أو ليس حراما يقول البعض ذهب إلى الحرمة ولكن المناسب هو إذ لا ملازمة بين حرمة العمل وحرمة أحسنتم واضح هذا طبيعي لا يخفى سؤال أسأل أو سؤالين السؤال الأول إذا ورد دليل على جواز إبقاء شيء من الأشياء فهل جواز إبقائه يلازم جواز بيعه أو لا سؤال واضح لو أعيده إبقائه يعني أكو ملازمة بين جواز الإبقاء وجواز البيع؟ لو لا نقدر نقول يجوز الإبقاء ولا يجوز البيع، نفكك بيناتهم مرة. أي هسه هو هذا يجي السؤال الثاني، مرادك من الإبقاء شنو؟ لإقتناء لو مجرد الإبقاء هسه هنا ما أكو شنو كشوفات يا شي يسموها أضعناك، مرة اقتناء يسمى عنوان اقتناء، أو مرة إبقاء مقابل الإعدام. الاقتناء ما يساوي الإبقاء، ربما تبقي الشيء إلا أنه لا تقتني، تضعه في المخزن، تضعه تحت الأرض، أبقيته لم تعدمه، أبقيت حفرت الأرض وضميت هناك. ها ما شئت فعبر. كلامنا الآن تارة يطرح بهذا الشكل، هل هناك ملازمة بين الإبقاء، جواز الإبقاء وجواز البيع؟ ومرة لا، هل هناك ملازمة بين جواز الاقتناء وجواز البيع؟ مو الإبقاء وبقاء، لا اقتناء. إذا كان بقاء وإبقاء الملازمة معك، ربما الخمر الشارع جوز لك أن تحتفظ به بالمخزن شنو، وبعدين بعد سنة تسوي خل، الآن متريقة آلات الله تبقيها بالكذا إلا إذا دليل دل على، أو مثلا أواني النقدين يجوز إبقائها إلا أنه ما يجوز بيعها واستعماله. أما إذا أجاز لك الشارع أن تقتني، تقتني تدري شنو معناه؟ لو لا إيه تدري أدري، وهو أنه يعني تستفيد منه، اقتناء الشيء استفادة منه، مو لو لا. خب لما يجوز لك الاستفادة منه أخو هي مالية الشيء، أقول لك شنو، قل لي مقابل شنو، خذ منفعتك محللج مقصودة، خذ الاقتناء محلل شرعا، جوز لك الشارع والمفروض أنه شنو يقدم على اقتنائها العقلاء، فمنفعة محللة مقصودة للعقلاء، هذا يساوق جواز بيعها المعاوض عليها. مو البعض أشكل قال ذن الصوار ورد الدليل يجوز إبقائها، هذا ما يلازم جواز بيع، كأنه الكركي قال يجوز فيجوز، فرع جواز البيع على، إذا على جواز الاقتناء حلو هذا بعد لا تعترض ظاهرا، مو تلو لا. أما إذا على صرف ومجرد ومحض جواز البقاء والإبقاء، هذا إيه ملازم، ما أكو التفريع مو بمحله، ما دام يجوز إذن أحكي أكثر لو واضح صار. قال بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور جواز وعدمه، وعدم الجواز، عدم جواز الاقتناء. فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي، الشيخ ما رايح هو شايف شرح الإرشاد مجمع الفائدة والبرهان، لا رايح شنو ناقل من غيره، من مفتاح الكرامة، من كذا حكى عنه أو الجواهر، أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور. هسه هذا بالمناسبة، بالمناسبة الشيخ إيش نسب إلى الأردبيلي؟ ها؟ عدم حرمة إبقاء الصور، يعني قل لي شنو؟ جواز الإبقاء، مو شيء؟ سبحان الله، الجواهر ينسب إلى الأردبيلي شنو؟ عدم جواز. هذا نقل عنه. خب نرجع إلى قلنا هذا شنو، هذا الشيخ ما راح راجع مجمع الفائدة شرح الإرشاد، وإنما حكاه بعض، هو نقل الشيخ، يقول لما نقل هذا الحاكي عن قرره أيضا أمضى ذلك. قال إيه حلو، عدم حرمة القائل، أوافق الأردبيلي أنا الحاكي لكلام الله، وقرره الحاكي على هذه الاستفادة من الأخبار. وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة أيضا المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرحا، قال ما دام مو حرام، قلنا هذا شنو مو حرام الإبقاء، لو مو حرام هذا سحر بيناتنا، ما دام مو حرام فيجوز لا البيع. هل ذي البعض جاء وأشكل قال لا ملازمة، قد يجوز الإبقاء مع ذلك؟ لا، شنو الملازمة؟ تفرع تقول ما دام جاز فيجوز، لا ماكو ملازمة. لكن قلنا بأنه إذا كان المفرع عليه الاقتناء جواز الاقتناء لعل الملازمة تكون واضحة أو لا. لا تقول ذيك ماكو أولوية، واضح شنو شتريد ذيك، أصلا ما أكو ملازمة ما موجودة، مو أنا موجودة إلا أن هذه أولى. أمشي. قال مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة وعدم لحوقها، ما يحكم عليها كما حكم على آلات اللهو والقمار وأواني النقدين، ذيك ما يجوز بيعها. جيد واضح. وصرح في حاشية الإرشاد بجواز، هاي مو شرح الإرشاد، حاشية الإرشاد غير، بجواز النظر إليها. هسه هاي جواز النظر إليها، هسه هذا من جاي هذا الاحتمال؟ لأن أنت قد تقول هسه أنا البيع كذا، الاقتناء كذا، الإبقاء كذا، أما أنه توصل هاي مثل ما إذا شنو أكو وارد بالشطرنج إذا ما أدري إيه. على كل حال هسه، لكن ظاهر هذا هذا مو مسألة النظر هاي، لكن مو استدراك من النظر، لأن احنا اللي شنو فرع على ذلك جواز، لكن اللي يحكى عن بعض القدماء البيع شنو حرام، حرمة بيع التماثيل وشراء، جيد، وابتياعها وشراءها. من ذولا بعض القدماء؟ خليها معترضة. ها؟ جواز النظر إليه خليها معترضة. يعني. إيه هذا التجديد بعد يقول لك إذا حرام النظر فبعد البيع يكون شنو بعد؟ إيه. ففي يعني بعد منفعة واضح ماكو، لأن حتى النظر هم لعله هذه النقطة اللي أوجبت شنو أن يذكرها الشيخ، وإلا سحنا حكينا مو بالنظر. لكن قد يريد أن يقول بأنه إذا النظر حرام فيكون حينئذ البيع واضح بعد، لأنه بعد منفعة ما أكو حتى ففي المقنع قلنا بعض القدماء حرم بيعها وكذا، من ذول القدماء الجيب لفرد مصداق؟ قال سأنقل لك أنا من المفيد رحمة الله عليه والشيخ الطوسي، ففي المقنعة بعد أن ذكر ما فيما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها، قال وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام. هذا واحد. اثنين، وفي النهاية وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور ونحوها، ظاهر السرائر. ذولا ثلاث أعلام، المفيد والطوسي والحلي ابن إدريس. أقول له سؤال، فرق ذن العبارتين بالعجل خلال 5 ثواني، يلا خلصت. ها؟ وجود كلمة صور وعدم صور. شنو ستقول لي ستعترى أنت؟ لا تسوي ليتي. واحنا خاصه بالتماثيل والتجسيم واحنا بالصور. اي قول الاوليه خاصه بالمجسمه، الثانيه نتيجه عطف الصور على المجسمه يريد من الصور الظاهر الناقص، فعموم الثانيه علما للناقص. لان احنا شنو حكينا؟ حكينا وين حرمة بيع التجسيم فقط، المجسم فقط، لو حرمة بيع ما حرم تصويره. خو احنا حتى غير المجسم من ذي الروح ايضا قلنا بحرمته، واضح؟ خب ويمكن ان يستدل. الان الشيخ الانصاري رحمة الله عليه يريد يذكر 9 أدلة على يناقش بعدين 9 أدلة على حرمة الاقتناء، اقتناء الصور اللي حرام تصويرها. يعني إذا قلنا ذي الروح نقشا وتجسيما حرام، فإذا فرد واحد يريد فرد لعابة صغيرة، نقول احنا لعابة نقول مال الأطفال، أي مجسم، أو لوحة فنية لمجموعة من الحيوان، خيول وكذا وهذا، أو إنسان راسمين صورة أبوه حاطها بالبيت، هذا تكون حرام حينئذ. شنو الدليل على حرمة اقتنائها؟ يذكر 9 أدلة ثم يناقش. الدليل الأول اللي يذكره يقول لما يقولون التصوير حرام ستجسيم أو نقش، هذا اللي يستفاد من عنده على أنه كما هو حرام الحرمة ابتداء وبقاء، هذا المستفاد الظاهر من حرمة التصوير عندما تذكر في الأدلة، هو الحرمة ابتداء وبقاء. هذا الدليل الأول اللي يذكره، جيد. الدليل الثاني اللي يذكره طبيعي قلنا ذني فيما بعد ماذا يجاوب عنهم. الدليل الثاني صحيحة محمد ابن مسلم، صحيحة محمد ابن مسلم يقول فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام كما يروى، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. هنا سؤال إذا أريد تفتش شويونا قلب محمد بن مسلم رضوان الله عليه، سؤال عن صناعة هذه التماثيل، لو سؤال عن الأمر المبتلى به له ولغيره وهو الاقتناء، الجواب هذا يرجع السؤال إلى الفعل المناسب، المناسب هنا للتماثيل. شلون إذا سأل عن الخمر السؤال شنو؟ عن الشرب مثلا، مناسب شنو؟ شلون ذيش الآية لما تقول حرمت عليكم أمهاتكم، ما يقدر واحد يجي يقول حذف المتعلق يدل على العموم، مناسبات الحكم والموضوع عما التجهية والضيق من دائرة المفهوم من المعنى المضمون. احنا نهم كذلك، السؤال ما في صناعة، ماكو سؤال، ماكو. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر فهذا سؤال عن الأمر المناسب، الفعل المناسب اللي يصدر من السائل عادة الاقتناء، فسؤال عن الاقتناء. وحينئذ لذا قال ويمكن أن يستدل للحرمة، قلنا بكم دليل؟ 9، مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء هو الوارد بالروايات شنو؟ نهي عن هذه الأشياء، لا تقول عن إيجاد، ولما تقول عن إيجاد خصصت بالإحداث، لا تقول، قول نهي عن هذه الأشياء، عن التصوير، عن التصوير يعني شنو؟ ابتداء وبقاء. قال الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة، ابقاء مو فقط ابتداء، الظاهر من الدليل عرفا يستفاد من الدليل هذا المعنى. خب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ويمكن أن يستدل، نائب فاعل ليستدل، عفوا نائب الفاعل ليستدل شنو هو؟ بما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم من قوله عليه السلام: لا بأس ما لم يكن حيوانا. طبيع بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها عام البلوى، العام البلوى وهو الاقتناء. واضح له لا؟ اي مناسبات، لعله مناسبات حكم الموضوع هذا اعم اللي يمكن حينئذ شنو ما بي اي خدشه هنا. واما نفس الايجاد فهو عمل مو عام البلوى، مختص بمن؟ بالنقاش. هذا اللي اذا نقاش اجى سال نقول ايه هذا يصير قرينه على ان مراده من السؤال شنو. اما اذا اناس عاديين سالوا هذا ينصرف الى كون السؤال عما تعم به البلوى وما يناسب ان يسال عنه وتكثر عنه الاسئله وهو: الا ترى انه لو سئل عن الخمر فاجاب بالحرمه المستفاد من السؤال شنو؟ صناعة الخمر أو شرب الخمر أو اقتناء الخمر أو شنو المناسب؟ قال: لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو سئل عن العصير العنبي فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما. بل إذا في الخمر والعصير المنصرف هو الشرب دون الإيجاد أحسنت، إهنا نأدعى للإنصراف إلى الاقتناء دون الإيجاد وهو التصوير. ليش؟ لأنه الخمر العصير، سأقول العصير هذا يمكن لأي إنسان أن يتخذه بالبيت، بينما الناقش لا، جدتي وجدتك لا أقل الساء ما يتمكنن من التصوير ومن عمل المجسم والكذا. فهذا يكون همات قرين على إرادة ما تعم به. لذا قال: بل ما نحن فيه أولى بالانصراف إلى السؤال عن الإبقاء للإيجاد، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد، ومع ذلك قلنا السؤال لمن ينصرف؟ إلى الشرب، إلى هذا. فكيف بصنعة التماثيل؟ بخلاف صنعة التماثيل هذه أفراد خاصين يعملوها، نقاش في الرسم، نحات في النحت. جيد، هذا هم الدليل الثاني. الدليل الثالث: عدنا في رواية تحف العقول ورد هذا: إنما حرم الله، إذا ممكن أرجع لها الرواية التحف، بل إنما حرم الله وينها هذه؟ لقيتوها؟ إنما حرم الله الصناعة، بالإجارة مو أي. فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة، نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك أو يؤاجر أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط، إلى أن يقول يمشي شو قليلا، يقول ماذا بعد ذلك؟ بلي. وصنعة عفوا وأما تفسير الصناعات هي. أي أي أي بس بيها هي انما هذا ايش قد بعد عن الحي. واما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد يمشي يقول وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني. زين هذا اذا مثل الروحاني هذا حرام مستثنى. صنعت صنوف التصاوير حلال ما لم يكن مثل الروحاني. يستمر عليه السلام هذه إن كانت رواية إلى أن يقول إن وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها حتى يجيء التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون فيها شيء بلي ولا يكون فيها شيء ما أدري هي أكو هناك ولا يكون فيها شيء أي ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح إلى أن يقول يحرم جميع التقلب فيها. المهم هنا حصر عليه السلام ظاهره ظاهر هذا الكلام أن كل ما حرام صنعته اللي واحد منهن شنو صنعته حرام تجسيم ورسم ذي الروح هذا يجيء منه الفساد محضا. إذا يجيء منه الفساد محضا يعني ذني لازم تسوي أنت أقيسة هي مقدمات يعني صنعة التصاوير مما يجيء منه الفساد محضا وكل ما يجيء الفساد منه محضا يحرم التقلب فيه. وواحد من التقلب شنو هو الاقتناء فيحرم أيضا الاقتناء وإذا حرم الاقتناء بعدين الصناعة حرام الكذا بعدين. لذا قال فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته ومنها التصاوير يجيء منها الفساد محضا فيحرم جميع التقلب فيه اللي واحد من التقلب ما هو الاقتناء وبيعها بمقتضى ما ذكر في هذه الرواية بعد هذه الفقرة. إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في وصيته أو في كلامه مع أمير المؤمنين سلام الله عليه يا علي ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة رجل أحب لأخيه ما يحب ما أحب لنفسه ورجل بلغه أمر فلم يقدم فيه ولم يتأخر حتى يعلم أن ذلك الأمر لله رضا أو سخط ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب عن نفسه فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر وكفى بالمرء في نفسه شغلا. ذني ثلاث درر يقدمهن النبي صلى الله عليه وآله لنفسه أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأولى رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه. هذا المعنى وارد في أكثر من رواية حتى في وصيته وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن يا بني أحبب لأخيك ما تحب عندما أوصاه في آخر حياته الشريفة الدنيوية من جملة الوصايا التي أوصى بها ولده صلوات الله عليهم: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. خصلة هواية حميدة عن الإنسان، كما يحب إلى شيء يحب الآخرين. هو هذا حاتم الطائي أو غيره من الكرماء ممدوحين لأجل شنو؟ لأجل هم هذا يحبون ويفعلون. هسه هنا الإمام ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وآله هي نفس هذه الخصلة، أحب لغيرك لأخيك، هي نفس هذه مطلوبة. مطلوب آخر، تعدد المطلوب إذا طبق ذلك في الخارج. فقد جنابك تقول لا، هو المقصود هذا كناية عن التطبيق الخارجي، هذا أمر آخر. المهم هذه الصفة وهذه الخصلة مطلوبة لدى أهل البيت سلام الله عليهم، أن يحب لأخيه ما يكره له ما يكره لها لنفسه. أكو شيء محبوب، شوف ذولا أكو بعضهم نفوسهم طيبة، لما يروح مثلا هسه يريد يحصل على فرس يشتري إله ويشتري، يأخذ فلوس مو ما يأخذ، لكن يقول أنا لقيت هذه الحاجة جيدة أشتريها لأخي، رادها رادها شلون شراء فضولي، ما رادها أخذها أنا مات. هذا شقد معنى جميل إذا اتصف به الإنسان في مقام المنافع والمصالح، وفي المقابل في مقام المفاسد والمطالح يدفعها عن أخيه كما يدفعها عن نفسه، مو أنه بشكل شنو ما ورد في حديث لا ضرر يوخرها عن نفسه ويذبها، ها يدفع الضرر بإلحاق الضرر به. يريد منا أنا هذا المثال جبناه احنا بحديث، لا يريد يبني ذن الأنابيب مال البالوعة مال الكذا، حتى لأن هذه إذا يبنيها بوسط الغرفة هذا ضرر عليه، يبنيها بالجدار الملاصق لجيرانه يدفع عنه ضرر، لكن قد يسبب تسرب المياه بيت الجيران وهذا إضرار بالآخرين. على كل حال معنى جميل أن يحب، هذا الأمر الأول اللي يذكر صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني هو أن يدرس الإنسان قبل ما يفعل شيء، يدرس آثاره، شيء ترتب عليه. مع الأسف أنا أجي بعد ما أرفع على الشيء أريد أن أقيم ذاك الشيء، أنه هل كان هذا صحيح صدر مني أو لا، هو المناسب قبل ما أريد أفعل، قبل ما أبادر إلى فعل شيء لازم أدرس الجوانب، أشوف على أنه هذا الكلام اللي أريد أطرحه هذا بيأثر سيء لو لا، جانب سيء ومفعول قبيح ما بي. بعد ذلك إذا شفت أنه وهي طبيعي بعض الأوقات يحتاج إلى دراسة دقيقة، بعض الأوقات دقيقتين، بعض الأوقات إذا ما متضيق عليك الوقت خبسة ماكو عجلة أن أنت همات شنو تبادر إلى فعل شيء، لا تقدم ولا تأخر، شوف أول هذا الفعل مما يرضي الله سبحانه وتعالى، مما يرتضي به إمام زماننا صلوات الله عليه، يستقبله أو لا، مرفوض لديهم صلوات الله عليهم حتى يكون مرفوض عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى جميل أن الإنسان يضع نصب عينيه شنو عقله، مو يقع عقله خلف ظهره بعد ما يفعل، لا لا يقدم لا يأخر، يدرس القضية ثم يبادر. هذا هم أمر ثاني النبي صلى الله عليه وآله يريد. الأمر الثالث هذه هم من الأمور المبتلى بها، أبتلي بها، هي لازم يكون شنو المؤمن مرآة المؤمن، بالعكس مؤمن احنا عم سويه انا جن مو مرآة المؤمن. هو لازم يكون المؤمن مرآة. شلون المرآة تكشف للإنسان عن ال إذا شوية ما معدل ما مو جسم وجهه مثلا شعره ملابسه هذه الأمور إيه من حيث النظافة من حيث الوساخة. إحنا لا هذا الجانب ما مراعي أنا ما مراعي هذا الجانب. تخفى علي العيوب كلها عني ويظهر عيب عيبان أكثر من أخي المؤمن. وأحاول أن أقيم المؤمن من خلال هذا العيب وبالنتيجة أنزل إلى أسفل السافل. هذا مو صحيح. وشنو الإنسان يعني خالي من العيوب؟ وأنا لما أتكلم شنو أنا خالي عن العيوب؟ هاي شبيه ما ذكرته مرة وأذكر مرة أخرى لا بأس به السيد. ونذكر الأموات خصوصا العلماء بالخير والترحم. جيد هذا السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه ينقل عنه قالوا له أنت شقد مثلا عالم مثلا؟ قالوا ما أنا إذا أحط الجهلي وأصعد فوق جهلي رأسي ينطح السماء. هسه الإنسان شقد عنده عيوب؟ ليش الإنسان يحاول دائما أن ينزه نفسه عن العيوب؟ ليش أحاول أنه دائما عيوب الآخرين تتمثل أمامي وما أنساه لكنه عيوبي كلها نسيا منسيا؟ ذاك قالوا له على أنه أنت الشيخ التستري الشوشتري المعروف شيخ جعفر رحمة الله عليه ما أدري فرد قضية من القضايا من الخصال الحسنة أنه طلب منه مثلا أن يتحدث عنها على المنبر لأن كان يرتقي المنبر للوعظ والإرشاد والدروس الأخلاقية. تأخر عدة أيام سئل عن ذلك قال أنا مو هذه الخصلة مثلا ما وجدتها بنفسي. خو حتى تطلع من اللسان وتدخل في القلوب تحتاج أنه مو فقط من اللسان تخرج من القلب أيضا تخرج. فهذا غيابي كان مدعاة إلى أن أو سببه أن أنا شنو أصلح نفسي وأهذب نفسي وأتصف بتلك الخصلة حتى بعدين لما أجي ألقيها شنو تأخذ في قلوب الناس موقعها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولي وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.